العادات وزين الخصال على مر العصور افطن، هما زاد مناهل لجيال لتحوش منهم متعطل. مناهل لجيال مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا معنا في الحلقة الجديدة من برنامجكم من أهل الأجيال. هذه الحلقة جديدة عقب هذا الانقطاع اللي خارج عن النطاق. هذه العودة الثانية لهذا البرنامج، والعودة الثانية من خلال هاي الحلقات، من خلال هاي السلسلة اللي تبحث من خلال هذه الحلقات تبحث عن عادات الصحراء وعن قيمة الصحراء وعن تراث الصحراء وأخلاق الصحراء. هاي الحلقة مستمعين الكرام اللي هنطرقوا فيها للعادات من خلال الحياة، اللي هو الاحترام اللي كان يسود بين العائلات وبين العائلة ذاتها، والتعاون اللي كان موجود واللي كان ذاك الجو في ذاك الزمن كان موجود فيه ياسر من الاحترام، وكان موجود فيه ياسر من التعاون، وكان موجود فيه ياسر من التقدير. احترام الراجل للمرأة، واحترام الشاب للشيباني، واحترام المرأة للراجل، سواء خوها وسواء أبوها وسواء اللا قاع راجل جاي من أي بلد، كان يجبر قبال يدخل على الخيمة، يجبر قبال عائلة ملانة من الاحترام، ملانة من الأخلاق النبيلة، واللي نتمنى من الله عز وجل أنها تبقى وتتم سائدة. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة معنا فيها محمد سالم والملاد، اللي هو أحد الأدباء وأحد قبال مدونين التراث والباحثين في التراث، واللي من خلاله قبال سمعتوه معنا في هذه الحلقة الماضية والله في هذه الحلقات الماضية، وعنده ياسر من هذا التراث جزاه الله خيرا، وعنده ياسر من ذي الأخبار مقومها اللي له يعرفنا، عرفني أنا بعد قاع، وعرفكم توم ولي المستمعين الكرام بهذا التراث، وبذا يعرف هو وذا اللي قط سمع عن أهل الصحراء وعن ذا اللي كانوا يعدله للصحراء، ونتمنى ولي عن أي حد عنده ملاحظة والله دعم للبرنامج على أنه يراسلنا به من خلال الإذاعة الوطنية، وزارة الإعلام الإذاعة الوطنية، ولا من خلال مولي الإذاعات الجهوية في الولايات، ومن خلال مولي رغم الإذاعة الوطنية. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة اللي هنطرقوا فيها الباب الاحترام وباب العادات والتقاليد. محمد سالم مرحبا بكم وسهلا معنا في هذه الحلقة. بكم يقولوا الناس، يقول حسان في كلامه، يقولوا أهل الحكمة على المثقفين بعذاب عن اللي بلا ماضي بلا تاريخ، واللي بلا ماضي بلا حاضر، واللي بلا حاضر ما يقدر يقيس المستقبل، وما يقدر حد من اللي يجلي ماضيه اللي قد يلحق به حاضر وباش يلحق مستقبله، ما هو لا تهلف عاداته، عرف عن عاداته بعد هي الكنز قاع الأوحد والوحيد اللي قد يعتمد عليه في إثبات مرصار كيزته هو عنه كان خالق. العادات والله الحياة جانب العادات، بكلام نحن حسان الحشمة، الحشمة عند نحن في كلام حسان أصلا في عادات المجتمع الصحراوي، ما كان الطفل يتمرفق قدام ابوه ولا عمه ولا حد اكبر منه، فاهمني؟ ولا كانت الطفل تتمرفق ولا تتكي على قفاها، عملها قاعد لها قدام امها. هذه مسائل ممنوعه قاعد محظوره. ولا كان الطفل يشنكر الاعضاء، ولا كان ينتش على مضاحكه قدام ابوه ولا قدام حد اكبر منه. ولا كان ام اللي الطفل يمد يده للكيسان في الجماعة، ما هم انتم الجماعة وتصب له ذاك الكاس، الله يعطوه قاع. احنا بعد في ذاك العهد اللي مات لبعيد اللي هو لي الشير الصغير، انا احنا ذلك نتكلمه عن الصغير اللي اصلا الحشمة اللي في الجيل الصغير مخلي الاحترام للي اكبر منه رقم، ام اللي على اللي اكبر منه رقم، تفاوت اعمارهم اللي بينها احترام هي على مستواها محترم الصغير. اصلا الصغير الاحترام هذا اللي قابضوا على الكبير به، ملي الكبير محترم الصغير، فرص قاع على الصغير اللي عاد سفيه واحترم. هاي المسائل اللي عرفنا والله وعينا عليها والله حكمنا من اخبارها. كان الطفل ما يقعد مواجه ابوه، مواجه حد اكبر منه، لا يرفد فيه عين وعين تدق في عين، هذه قاع اصلا. ولا كان الطفل ينتش قدام حد اكبر منه، ولا كان يطلب اتاي ولا يشربه قدام حد اكبر منه، فهمني؟ ولا كان يقول كلمة طايحة قد تنكسر له قدام حد أكبر منه. هذا في جانب الطفل. الطفل أصلا دائما عنده في الصحراء يربوه يربيه أبوه، به يربيه على ميزات الراجل والذكورية اللي المرأة تربي الطفل، وخارج من العليات من اللي قيمته مرتفعة يربي يربي الراجل، به خارج من العليات اللي تخمامه لباس به. الطفل كانت عندنا فيها، الطفل قلنا عنه ما كان يركب على الراحلة قدام بوه، يعني كان الكبير دائما يركب الراحلة تقدير له، وذاك اللي يصغر يركب على الكفل. كان الطفل ما يتمرفق قدام اللي أكبر منه، كان الطفل الصغير ما ينتش قدام حد أكبر منه، كان مولي الطفل ما يكسر المخ قدام حد أكبر منه، هذه قدسية في المجتمع الصحراوي. كان مولي ما يرفع صوته على أخوه يعملهم والله صاحبه متلاجين قدام حد أكبر منه، وقالت لي يرفع صوته ويمرق له البرة ويوقف قدام وراء الخيام ويتكلم، ما يكمي ولا يسوق ولا ينتش ولا يتمرفق، فهمني؟ ولا يدير لثام ولا يسرح راسه ولا يقبض المرأي. هاي ذلك المسائل كانت عند الطفل، والطفل دائما يجالس للرجالة بيه. أصل المجتمع الصحراوي ربي الطفل على نهج أباته وعلى نهج الرجال اللي عندهم الفروسية والتفرسين والصبر وملاد الرجال يرباوا عليها لشيء. كانت الطفلة ما تأخذ من قدام الخيمة منين تعود فيها جماعة، وكانت منين ترتسل ما تجي داخلة، كانت تتصفق تقاد الخالفة اللي فيها العليات والله بلد أرحال من الخيمة وتصفق باش نعرف عنها رأيي، ثم تحاني حد ويتجبالها لهم والله المرأة والله الطفلة اللي الدور منين تعود الخيمة فيها جماعة وتقول لها الرسلة هذه وترجع مثل ما تدخل. كانت تقبال مقابلة الرجال مجمعين، ولا عاد فرصة تدخل، تدخل من قد الخالفة التلية الساحلية بها. دائما كان رحال عندنا يعود في الزر الساحلي، وهذا مرفوضة فيه كلمة في العصمة ما تلي يديرها ساحلي مثلا عنهم من متكره، وكان هي هذه الكلمة بليقة. كانت ملي الطفلة تربيها لهم عنها ما تشرب مكرسعة ولا تكرسع فيها، ما هي منزل غليظة كانت عندنا. وكانت الطفلة ولا قاع المرأة كاملة ما تمشي واطية على رأس أصبعها، نقول إحنا مقاولة ما تواسع، ما كانت في تربية مجتمعنا. ولا كانت الطفلة تتكحل ولا تعزل قرونها ولا تدهر راسها في مجلس، قالت عدلوا لهمها ولا لا تعدلوا لها مجلس، تدير البنية دون الشقاب ويدخلوا تحت ذيك البنية ذاك الساتر وتعدل هذاك اللي يتعدل هي غير ملي، لا يشوفوها الا اصحابات هي اللي عادوا في ملعب والله مجلس والله عند اسم مثلا، ما هي معدلته التشهير ولا باش تنشاف، معدلته على مستوى هي اصحابات حفول خاص ميزة الطافيلات بينهم، عياو قاع اللي يمشي يقلعوا المساويك، وعياو اللي يقيسوا بند نقول احنا تردية بين الخيام، وعياو يعودوا قاع اللي واعدات اسم وماتي وماتهم والله مناسبة، فهمني؟ هذه كانت عادتنا في الجي. معناها ان حفول الطافيلات، يعني اسمح لي شوي محمد سالم اني ركز على هذه النقطة قبال نتيجة لأهمية هذه النقطة اليوم اللي نقدم وننطروها، يعني من اعطاها ان مولانا حفول الطافيلات المرة كاملة كان عندها الصحراء، يعني ما يودي للتبرج ولا يودي قبال للتفاخر قبال اللي يزيد وللي يودي قبال للخروج عن السنة وللخروج عن العادات قبال وتقاليد. إذن المرأة كانت تتحفل وكانت بحفولها وكانت بديارها وبخلاخلها وبصراعها وبكحلتها وبنيلتها يقير لمكانتها مملي وذا كامل ملموم ملم قبال اللي هو تأسفرة الاحترام قبال حسب ذا اللي قلت أنت. وهذه النقطة قطعا على أنها نقطة ذات أهمية اليوم أنها هذه النقطة عادت منظفرة. أتمنى قبال أنها أن الشابات يسمعوها وأنهم يركزوا عليها قبال على الحفول المرات قد تتحفل والمرات قد تتليل والمرات قد تدير لها خراب وتدير لها خلاخل وتدير أماي وتدير ياسر من ذا اللي طرقع عقب ذا يقدر تبقى مملي في بيتها والله في جماعتها والله في رواية ما تلوح للتبرج. محمد سالم في حالة السفر حالة الرحيل نهار الرحيل منظرة الشيباني يكان الشاب قد يركب ويخلي الشيباني مقوطر والله يكان الشاب قد يركب ويخلي المرأة ماشية مقوطرة سوق بهجمت ذاك الحال قبال مولي وذكر ذاك النوع مولي اللي كان عنده الصحراء من الاحترام في الرحيل وفي ذاك التعاون قبال نقوم مولي نعرف. الرحيل كان عند المجتمع الصحراوي عنده سيقة معروفة كانت أصل المرأة تطوي الخيمة بها هي تعرف طيها وتلم وسطها كفية الخيمة بها تنطو عليهم وتعدل لها شقوقتها الشق اللي يشوفوه العمد اللي أصلهم يعادلوا الخيمة وتعدل لها حبل عصام اللي أصلهم فارق بالعمد اللي جامعين شقوقة الخيمة. هذه اختصاص المرأة يغير منين يبدأ الرفود بالضبط. المرأة ترفد رحالها بها أصلاً ما تقول عليها الثقل إلا للراجل عندنا ما هو المرأة. المرأة عندنا محترمة ومبجلة ومدجلة ترفد رحالها شقابها وتشد ذيك الشد اللي مناسبة لها هي الزينة اللي تعرفها هي واللي واضحة ثقل الدبش يرفدوها إلا الرجالة هم اللي يرفدوا التنوى الملانة مع المرأة رفودها هم اللي يرفدوا الخيمة من التراب صحا علاوة الخيمة اصلا اخبر فيها المراه بها عارف التزوج جمنين وعارف القطحه اللي يشوف التزوج وعارف الشق اللي تميل له الخيمه اللي تعادل هي به في اتجاه ثاني. منين يفوت المرحله ينطب ويرتفد فيهم اهل الصحراء كانوا يرفدوا التنوات وعاصمه الخيمه وزقايب المير نقول احنا هيك الساعه زقايب المير مثلا ذيك زقايب الماكول اللي عند الخيمه وعدلوا بهم شقوق وعد مركوبهم وحده ودائما ينقطعوا بالقرب فيهم دائما أخف. منين يفوت منين يفوت المرحلة اللي يوقف وينطب دائما تركب المرأة ويقود بها ولدها ودائما الشيباني عندنا الجد العادة ضعيف يركب إلا كان قادر على قبيض خزام تجمل والمشي به يركب هو الأول وكافي من أموره وإلا كان عادة ضعف من ذاك يقود به الطفل الثاني الطفل الصغير وإلا كانوا الرجال قليلين ينعطى راس الزوزالة الرحال للشيباني الضعيف يعود يقود بالمرة ويعود الشيباني يقود به ولو عود مقدور مقدار ذكيفه فهمني. منين يعود عائلة بولادها يعود ذاك اللي منها ضعيف يقود بها اللال ولد بها الراجل أصلا هو مسنون الحمولة. المرة أصلا أنها ترفد رحالها وتعدل شده وتشوف ذيك العلاوة اللي كيف القدحان وكيف الوسايد وكيف ذيك المسايد اللي تحافظ عليهم لمرات اتنعت للرجالة بل منين يجو فهمني. القوطرة وقود الجمال وصوق البل وصوق اللقو هذاك عندنا أصلا ولا للتركة وبوهم وضع العمال اللي عاد مكريين على الحي المرأة ما عندها فيه دخل رغم علينا مملي المرأة عندها للصحراء عندها همية وفيها ثقة ومرتها فوق راشة ومرت زمنها ملي اللي منين تعود حتى هي بلا رجال إلا ذاك اللي عدلوا رجال تعدلوا المرأة باش ما تبقى وصل لنا أهل الصحراء قاع ما فيهم باقي. المرأة اللي منين تحتاج على فسة وهي هي مقام الراجل به عيال الراجل يقيب والحيوان والدير عليه والعمال تدبر عليهم المرأة تزز وتعطي الأمر وتعطي الأمر على الزز وتعطي الأمر على المصلحة وتعطي الأمر عينها من وراء كل شيء وتصيفط وتحاسل. المرأة عندنا ما كانت معزولة عن المجتمع هي جزء من المجتمع وإحنا مولي من المجتمعات اللي عاطيها حقها اللي عاطيها مولانا أصلا سنة سيدنا وفي كتاب القرآن. المجتمع الصحراوي كان على سنة فضيلة واضحة ما فيها قالوا لا ولا فيها كذا ذاك اللي أصلا عاطيها عطيته شريعة احنا عاطينه لها، وذاك العاطيها مولي احترامها كمجتمع صحراوي، عاطيه للمجتمع الصحراوي دي هي سند وعون وكنز، فهمني؟ كنز اللقوام وسند وعون في الشح وفي الرخاء. وعاقب ذاك مولي هي مربي الجيل، اصلا تربية الطفلة قاعد لا اعلمها قاعد متكول عليها، احنا ما يشاركوا فيها رجال تربية الطفلة. والمجتمع الصحراوي كان اصلا انه مقسوم على التربية باش ما تضيع بين الجيل، هذا اللي منه أولاد ذكور يربيهم بوهم إلى مكان بوهم سالم، يربيهم عمهم، والله يربيهم خوهم الكبير، والله يربيهم خالهم، ذاك اللي متفصلات يديه في تربية الأولاد على مثلا نهج أباتهم، وناذيه ربهم واللي أماتهم على ذاك النهج اللي عارفين تنسبق لقبيل على الطفلة ما تمشي مقاولة ولا تشرب مكرسة ولا تقعد دور أمها. وفتنا اللي نقوله ويقول المجتمع كامل عندنا عن الطفلة ما تفتح كانت فمها اللقمة له ظهر نبالها لعلين قال عنها مفتوحة شيء تظن قولوا احنا قاعد زين أخلاقها بكلامنا، فهمني؟ لها كانت فم احترام، كانت الناس جلودها رقاق على شيء انكسر لها، وكانوا الخيام مسابقات الشيء قليض باش ما يبقى فيهم شرقين، وكانت الناس بينها تسابق ما هو عنها تبيع في السوق، بينها تسابق على إثبات ويرساء الخلق الرزين الزين، لا كل كانوا مسابقين. وكانوا مليها للصحراء يسابقوا في الكرم لعل يبقى منهم ضعف الله ينقل عن فيهم حد محيلي، فهمني؟ هذه كانت أخلاق ثابتة ومثابتة عند أهل الصحراء، وأهل الصحراء دناهم خير من الناس. وكانوا أهل الصحراء منين يعود فيهم حد مبار يضربوا به المثل كامل باش يعود جيلهم كامل مبار، ومنين يعود فيهم حد زين ومتأدب يضربوا به المثل. خالق ذلك مثال شايع، أصل ما هو سره العاقل العلمه زي اللفاق، وأصل ما هو برور فلان كي قاف الراجل قال صاحب الشيخ مبارك، الشيخ مبارك سعد بوه مبارك مارك ظهر مبارك فات عليد وزاد بوه الشيخ وسيد مبارك فات عليد وكاملين مباركهم، وإحنا ضرك عندنا عليات ينضرب بيهم الخلق في المثل. أم اللي جانب الأخلاق اللي نبقي عنا ما نسقلوا خلقنا، إحنا وقعونا مراد، إحنا ما نقدنا مرقوا عربنا ونزقلوا قليانا ونزقلوا أخلاقنا، هذه عالترزية كبيرة أرضنا قاع مرقناها فرص علينا قصبا عنا، وقليانا نزقلناهم في مقصد ثمي من أجل الرد وارضنا ولا في ثمن، ولأننا عازين عن أرضنا شي ملي نقبضوها به القليان الباقي عندنا منهم. يغير بعد الأخلاق لازم فاطمة وأم الفضل ومريم يحافظوا على قافلاتهم وأهل الصحراء كاملين بسمعهم، يحافظوا على خلقهم، لها الأخلاق هي الأولى، وبها الطبع هو الأول، وبها الراجل فطلعت وقال سيدي طبعك الحلاوة والجواب للي بها الله فارق، مذليا تم الرقاب كان أقسم المعارض من عند الزيرة لا قراب للزيرة بالمعارض ولجع عارض له بالشراب، وبلوكيل تجيل عارض يا عارض صدرت كل باب يا المجود يا العارض يا نور العلم ضو السحاب المعلومة والعارض. شوف التشبيه الزين في شي معلوم في شي زين، معناها عن الناس منين تتحامى على خلقها الزين وعاداتها الحميدة ما هي لي تجبر بديل زين منهم. محمد سالم معناها عن الأخلاق، معناها عن الأخلاق هو دور تلعب الأسرة سواء عن أهل الصحراء القديم القدماء وسواء عن أهل الصحراء اليوم، معناها أن هذا اللي حقق كامل من الأخلاق اللي كان عند أهل الصحراء محافظ عليه، معناها أن محافظ عليه كانت الأسرة من خلال شيء قالوا التربية. Thank you. رايك فيها؟ حسب اللي استفهمنا واللي استنتجنا من ذا الحوار اللي ذا هو ان كان موجود دور للراجل في التربية وكان موجود دور للمرأة في التربية. من دراين نعود قايب دور الراجل في التربية؟ كان يقد الاحترام صح؟ يعود الراجل ما هم ربي تركته والله ما هم عدل معاهم شي. يعود ام اللي قد تجي من المرأة ما هم ربي تركته والله ما هم عدل معاهم شي. من دراي كان يكان نقدو نضمن له الاحترام يسود هذا؟ ومن دراي كان في الماضي وفي الحاضر يقد يسود احترام ما هو بالتعاون وبذاك اسباب الاحترام اللي نقدو نحقه به. هو حمل اجماع عريش. احنا منين تعود حمل جماعتنا وجماعتنا متحامية على التربية، هذه التربية لا يتحقق وثابتة ومضمون تحقيقها. يا غير منين يعود فينا اصبع ناقص في التربية يقد يعود الصبع الثاني قاع يعوض. لقد نصيحة لامي لا قابل بو واحنا خالقة في طرفات فرضت على باتنا القيام في دفاعهم عن وطنهم. كانت لام تربي وكانت الام مقتديه بذاك اللي عارفه عن البويا تقول لولد، كانت هي تقول لولد نيابه عنه بها المراه ما هي منعزل عن ذلك عدل الجوز. وفي هذه الحقبه بالزمن بالذات في هذا الزمن القابو فيه لبات لعبوا لامات دور كبير في ارشاد الاولاد بها هي اللي حاضره. وكانت ام اللي اسره التربيه ونخبه التربيه ودار التربيه عندها دور كبير منيط بها في التعاون مع الام في غياب البو. بها كانت المنظومة التربوية من خلال المربي ومن خلال مديرة الدار ومن خلال المرشدين حتى هما قاموا بجزء من التربية. ظهر قصة احنا في واقع ثاني، ظهر كلبو صار شيء ما وكثر تواجده معاه ولو معناها على النيال تلبو يقبض اظهار الجد داخل كان يقول لأولاده والكان يقول له هو باش يعاون لهم وباش مولي لهم الى قابل بو ما تخلي الموقع ثارق. الا ذاك كان يقول البو لاولاده يقول مولي لهم امال هما زين فيهم يتحماوا الاثنين وزين مولي في الجار يعاون جاره في التربيه وزين مولي في المعلم اللي في المدرسه يقري الى قرى الجغرافيا يقري اخلاقها في الصحراء والى قرى التاريخ يقري موقع الصحراء وجبالها منين وقلابتها منين ولا تكلم ومل يتكلم من منطقة أهل الصحراء اللي يتكلموا به باش الجيل لاقرة وتلي يتكلم بالستار الصحراء اللي كان يتكلم بها. من هون تخلق تكاملية في التربية، دور الأم قامت به ودور البو قام به ودور الجار في الإرشاد قام به ودور المعلم قام به ودور دار التربية والحضانة قامت به. بهذا يعودوا أهل الصحراء عدلوا شيء زين عليهم وهو اللي يعطي وعدل هو الحين. محمد سالم خالقين عوامل اليوم يقدوا يمنعوا والله زاد يقدوا يعدوا حجرة عثر أمام تقدم العادات تقدم أمام تقدم قدامنا يقدوا يعدوا حجرة عثر قدامنا يمنعوا من استمرار هاي العادات النبيلة وهاي القيم النبيلة. من أولها تخلي كثير من الأسر سواء كثير من الرجال ياسر من الرجال يحوز على أولاده ويمشي يعقب يخلي تركه ويمشي عنهم ولا يسول عنهم ولا كانهم قراوا اللوح يا كانهم قراوا قاعشي يا كانهم مازالوا لا يزقنوا لا هو عارف ذلك يشتغلوا فيه لا هو عارف ذلك يعدلوا ولا هو عارف ذلك واحلين فيه. هذا ضريكت إياها هو سبب من أسباب أملي أن المجتمع يندثر وأن تقاليده تقل ودينه يعقب ما تليعود قاع خالق ولا يجيه تعقب لرياح تخليه لرياح. هذه النقطة اللي نبغى محمد سالم يتكلمنا عنها من خلال المقارنة اللي مع ذاك اللي كان يعدله للصحراء. من رأي كان واحد من يعود عنده عائلات تعدد العائلات تعدد الجوزات واسمحوا لي بعد على ذا ينعدوا عنده مرتين والله ثلاثة وبتركتوا منهم يا كانوا يابتوا تم يسول عنهم كان هالصحراء كانوا يعادل يدير العدل بينات أولاده ويجونهم يزورهم في الأعياد ويفرحهم ويكفلهم أملي يوكلهم ويشربهم ومسيطر عليهم وعارف ذاك اللي واحلين فيه ويقريهم والله كانهم كانوا لا منهم قيموا توفي تم يمشي وذاك كان يركز على المرأة خالق امرأة تقتل في الثقل وخالق امرأة ما تقدر تجيدون ذاك والمرأة اللي جادون ذاك قطعا انها لهي تسبب في اندثار العائلة أخلاقيا وفي اندثار عادات. محمد سالم فوق تعرفنا بالموضوع تكلم منه اللي عنه. أهل الصحراء سابقا كما قلت لك كانوا مجتمع سنة طاهرة طيبة على وعي، كان راجل منهم من يخلي جوزته خلي من هي الشير، ذاك الشير كان دائما يسوق له ناقة شاي اللي كان اللبن هو سياس المعيشة، تعود قاعهم راح ذيك الخيمة يعمل لمرة جوزته وعاتب جوزها ثان، كان دائما هم ناقة والله هنتين شوي اللي يحلبهم ذاك على قبل ذاك الشير يعملوا قاعد يشرب اللبن، وكان هم مركوب أصلا مخلي على قبل ذاك الشير، تورد عليه الرواية الشير قاعد ما يشرب غير معروف على ما خارج صحراوي ما هو أقلو، هو في نجته من اللي لامشى عن مرأة يقطعها عنها قاع صيلة الرحم فكيف أبو قادونها، وكان راجل قاع من الصحراء يخلي مرأة يمشيها على زلزالي لحق لها عقاب تبشى ذاك الماشي به ذاك الزلزالي تم عنده ذنب ترفد عليه لين يمشوه لنساب هو ما طالب ولا دار، فهمني معناها علي الشير أراه عن دنيا قين حلبهم كل عام من تقرز ناقته ومشاله ناقر عنده مركوبهم باش يظهر بعد قاعد انه وراهم عاون في راسه دور البو، هذا دور البو، ولا عاد البو مات لا خالق احسن فيك انا، هذا دور العام، هذا قاع اصل انه هذا دعم مادي ما يعود قاع ثقل لي الشير الا عليه المراه رقم على الاخوال زمقوا من تريكة المال بهم اصلا هم طاهم ولانا تريكة الحميه ما هم مخونين يا غير قاع لا معروف عن اهل الصحراء في عاده عندهم ما يبغوا من يحملهم هما رافدين روسهم، كان ملي من خلال الأعياد ومن خلال كذا إلا كان هذا الطفل رباه أخواله عند منين تلعد المناسبة ذا الطفل شو عمامه كاملين جايبين يدارون جايبين القرانات وجايبين الشقوق على البيت ونفس الشيء الطفل فهمني، وكانوا في الأعياد ملي ومشالهم لباسهم وحتى ملي قاعد المرأة تجبرها مطلقة وعنده الهي غير عنده الشير من فلان يجيب لها في العيد الباسة مع ولو قاع الا اعلن هي كانت جوزته غير مثله يقدر يجيب لها لباس العيد ولباس ولو معاها، وكانت رقيقه عند اهل الصحراء عن قاعد بوجي يفرح ولو واحد يفرح اخوته ذوك الثانيين يفرح امهم يفرح جداته، هذه اصلا عاده بيجي يقولوا لك ذاك ما تعدل بهاش ذاك صبعه يدخل مثلا عزال يعزل هم ما يبقون ينذمون، هذا قاع من قد جنته في كوكنوس اليوم الصعاد شي ثاني، اليوم أم تيامس ذيك أم تيامس اليوم طرت وجه فكري عاد الراجل يخلي المرأة ويجوز مرأة ثانية وتعود ارتباطات ويقد يعود وقته ما هو ياسر ويقد يعود المادة ما هي ياسرة ويقد يعود التخمام مات له التخمام لا في الأول بيخالق مردة قط قالها شاعر لولو قال له بحر ما فيه بالمقاد وانت ذي جيت اليوم اللي دلي راسك وعرق ومعهم اللي عاد تدعوهم قال له هو بحر ما فيك انت بالمقاد وانا ذي جيت اليوم الى عاد جدرت معلم يعود معلم من ذاك قوم ما خالق راجل لا يخلي ولد ما بقي ربيه تربية مستجدرة قوية معناها شنو الرجال اليوم اللي منهم يجوز مرأة طلقها لازم تتموا بينه معها صيلة الرحم وصيلة المعرفة وثيقة العشرة وما ولي شهاد ذاك اللي قد تخلق بينهم من شيء طيب وذاك ما هو طيب قاعد يجحد وخير يتم الله سر بين اثنين ما يزال للثالث، هذه قاعد من عادات الناس من عادة الراجل اليوم والمرأة إلى خلى الراجل المرأة تربي المرأة تركتها على محبة أعمامها وتقولهم عنكم أراكم أولاد فلان ولي فلان وعمكم فلان وقيسوه وزوره وسلموا عليه ويالت الراجل المولي يجي لتركتهم اللي يسلم عليهم ويعطيهم ذاك الخاص ويقولهم ذاك اللي يالتهم يعودوا عليه ويالتهم اللي يعود مخول لهم وأخوالهم وذوك اللي تحت يديهم أنهم يرشدوه ذاك الإرشاد الصالح لهم، ولانا نعمل المجتمع بعدانا عن اللي منه فصلت عصمة ما تنبين عصمة التراحم قاع اللي أكبر من كل شيء، هذه هي المهم وهم محمد سالم يعني عندنا نماذج من أهل الصحراء والبيضان قطيبة قاعي مهتمين جزاهم الله خيرا كانوا ذاك التاريخ ومزالوا الحمد لله في منطقة العادات النبيلة ومزالت فيهم الناس الصالحة اللي محافظة قبال على تقاليدهم محافظة، ولكن ملي اتجاه الشرع ملي كان موجود الدين كان موجود في أهل الصحراء خلال انهم السنة كانت موجودة في أهل الصحراء لحية كانت ما ما ما يعني حد يقلع لحيته، ما هي زينة كانت عند أهل الصحراء كانت تجبر شيبان بلحيته، والشاب أم اللي متمسك بالسنة. هذا الباب أم اللي نبغى تكلمنا عنه اللي كان موجود في الصحراء من خلال أنهم يقروا تركتهم لين يحنوا يديهم في قراءة القرآن العظيم، يقروهم لين يفوتوا قروهم أم اللي يعدلهم ياسر. كان الواحد منين يقرأ القرآن العظيم سين عطاله زايلة تكريم من أهل الصحراء، وهذا دليل على مكانة القرآن العظيم ومكانة السنة عند أهل الصحراء. نقول نتعرفهم على ذلك الموضوع ونتمنى أن نستفاد منه. المجتمع الصحراوي في قدم الزمان كان متمسك بالسنة الطاهرة الواضحة المبنية على أساس السنة نبيه مزيدة، والدليل في هذا أنك تجبر واحد عند من يطلس حيوان يكتب له بوف والله يكتب له ذاك الزاوية الله هاك المرابط اللي الشارط الفريق والله الشارطة ذيك الخايمة، يكتب له لوح ويرفد لوح ويوخض عليه مرة والله مثلين ويرفد لوح ويظل رقم المشقة وظل السرحة ورقم قطيعة الصدار ورقم اللي له يعدل ورقم الحاسي ورقم المراد ونيوات ورياض الحيوان، يظل يقرأ ذاك اللوح. ومنين يجي في الليل وفوتي يستراح ذاك اللي كاتب ذوك الحروف سياني بوه سياني مو سياني ذاك اللي مشروط على ذوك الترك يقريه مرابطه ذاك لهم اللي وخوه يعدل له تجربه في القراءه خاصه صح في النطق وشحفه. هذا هون يعطيك دليل عن ما كانت التركه مجهوله لو كان المجتمع الصحراوي جاهل شي قال للوح وخالقه قاع مرده زين لك من ذا. كان اللي منا جاهل ما يعرف يكتب لاولاده ولا جبر حد يشرط عليهم، كان يقريهم الحكم والأمثال في التحاجي وعلمهم من خلال الألعاب ذي اللي كانت الناس تعدي في ألعاب دمرة وفضامة وتمثيل جيش هجم على جيش وتمثيل ويرد عليهم أخبار المسائل. كنا عندنا شخصيات نقالهم شرتاف شمهم قالوا قرفاف وهي قعلا مصطلح واحد، كانوا أصل اللواي اللي قروا بهم أولادهم قصص ينعتوا لهم نوع الذل ونعتوا لهم السبع ترفيهية غير ملي فيها جانب خلوقي ينعتوا سجاعة السبع القرفاف ينعتوا ذل القرفاف ينعتوا شعدل، هذه يخبروا فيها مخبر سجاع وذل وكذا باش تعود هم دراية عن ذل اللي كان سابق هم ثقافة بحد ذاتها فلسفة عالم في طريقة ملي. كان هون تجبر فيلم ثقه بأسماء الحيوانات من عند البو ما هو قاريهم في كتاب، وكان تجبر فيلم ثقه عن هاي الحيوان شتوخ الويها مفترس ويها جارح ويها مألوف ويها غير أهمني الصحراء ما كانوا يبقوا الجهل بهم. كنت تجبر واحد منهم هو سارح الراجل بنفسه مخلي أولاده الاثنين والثلاثة كاري لهم رابط يقريهم هو متوالي عنهم ثقل العمل أنه كانوا هم يحفظوا حروف. وكنت تجبر راجل يقطع جذبتين وثلاثة ويرفد على الريضة واعد صديف باش ينزل احدى خايمة عندها مرابط يقري كان يقري اللي تركته. هذين عاد لك هون عزة العلم عندها للصحراء وعزة الثقافة عندها وخالقة مردة. ما تجبر صحراوي خلاقة على الفطرة جاهل بهاش، تجبر ذي اللي يعرف التركة في المدارس تجبره هو قاعد يعرفه بلا مدرسة فهمني. فهم نوع من الذكاء وفهم نوع من الانتباه وفهم نوع من الفطنة يخلق عند العنصر الصحراوي وما هو عند القيام فهمني. وتجبر فهم نوع من التلفظ بكلام قديم على عقل يشير هو ما تنبه به غير استرواه من بوه وخاله فهمني. وما كانوا مارقين نهائيا ما كانوا مارقين مجتمع جاهل، ولكن قاع كانت تفرس عليهم التصحر وقلك الأمطار والبدو يفرس عليك إيه؟ يفرس عليك التجهل يفرس عليك الجهل بها المنطقة بك انت رزقك في الحيوان والحيوان مولاه دائما تابع الريضة والريضة ما فرص عليها تعود فيها مدرسة ولا زاوية قري فهمني. مثلا عنهم هما ما هم قاع كارهين العلم والمجهود اللي قدموه في العلم تعرف انت عنه مجهود حد معتبر العلم بيك تجبر واحد عنده ولا اثل تخلف عاطي ولد واحد منهم مراطب باش يقري هذا دليل كبير تجبر قاع واحد عنده لا روس من الغنم ملي وعاطي منهم اثل فروس وراسين وثلاثة المرابطة ياك يقري بها على حسب اللي سمعنا جزاهم الله خيرا. هذا في ميدان العلم وفي ذاك الميدان وميدان القراية وقطعا ان عندنا نماذج من الناس اللي كانت قارية وخيامه العلم قبال الكبارات اللي كانوا هم خيام الشرع في هذه الصحراء وكانوا يحلوا محل القضاء ومحل يحلوا الخلافات وكانت كبار اللي يطرحوا الشروط اللي ناثرينها من الشريعة الإسلامية وكان يحافظوا ملي مثلا على النهاية محافظة على المال محافظة على الضايع ما انك ما يلطل الحية تتوطف نقر الضايع ولا يلطل الحية رقاجي يفسد الماء حتى إذا كان عنده ضايع. هذا ملي دليل قبال على النهر الصحراء راهم لك ما هم جاهلين ولا دارق عليهم العلم. أهل الصحراء كانوا شيخ مصالبتهم مقواهم ملعقهم ملتزم بشرط الزاوي اللي يعلم منه قد لعق وقد كساويته منين يطرح له انطرح له أي حرف في الشرع يجي متنازل عنه ما يابه عن رأي الجماعة به دائما رأي الجماعة في المصلحة ألعق أهل الصحراء يعني. ولا يابه وخالق دارك حكمة قطع وعدلي خالق دارك أمير وخالق راجل قاسي وخالق راجل عاقل ما تجبر الإجابة عن الشرع يكون جاهل هم ذا باختلافهم خالق دارك حكمة واحد منهم قال لواحد المرابط يقول للثاني سكنوا عني لين نكتب حكمي معناها عني لين نكتب الحكم هو مات لم عدل شيء ملتزم عاد بالحكم. هذا يعطيك هون دليل عن أهل الصحراء ملتزمين بشي ينقال له الشرع فوق كل شيء عندهم عند منين ينطرح ضابط شرعي عند منين ينطرح نقطة شرعية يجوا محترمين ولو فرع ولو في الاجتهاد. هذا ينعت لك عنهم مجتمع علمي ومجتمع باقي العلم ومجتمع منقاد العلم ومجتمع محترمه العلم. فعلا فعلا محمد سالم لهنا ضريكت إياها محمد سالم في نهاية هذه الحلقة نبقوا نعرف وش عندك انت محمد سالم وشنها رايك انت وش تتمنى انت وشنها الرسالة اللي هامك تمشي والله باغي تمشي من خلال الحلقة من ذا البرنامج لهاي الأجيال لأهل الصحراء سواء هون سواء في الأرض المحتلة وسواء في المهجر وسواء في الجالية الصحراوية ومن خلال أهل الصحراء ملي لامتداد البيضان كاملين نبغى نعرف الرسالة اللي باغي توخض انت في الحلقة عبر الإذاعة الوطنية من ذا البرنامج. أنا لهي نمشي رسالة لأهل الصحراء وجيل أهل الصحراء يا غير أهل الصحراء ضارك ما تقدر تقسم رسالة واحدة بيهم واقع ذي اللي منهم تحت العدو عندي رسالة خاصة به به تعامل العدو معاه ما هو فيه تعامل نحن ويناتنا اليوم ذي اللي تحت العدو منه العدو يبقي يدثروا من خلال أغطابه الكبار قاعد باش الصغار ما يخلقوا ماركانا نبقي نقول لأهل الصحراء اللي منهم تحت العدو يحافظ على عادته ويتماسك ويعرف عن عادته هي الرصاصة وهي القنبولة وهي القذيفة اللي كانت لعدوه منين شاف صحراوي تدرعته والهام وكحل على منكم ومسواكه ويقرأ لوح ويتكلم الحسانية الملاها سليق ولسانه سليس هذه هي العمارة تقضي على العدو وتخليهم أصلا بيهم العدو الأول يحاولك به إزاحة أخلاقك وضفر عاداتك ومنين يفهم عنك كل يوم ورا يوم جذر لعدو قاع يموت في نفسه. هذا نبقى نقولها له المدن المحتلة والناس اللي في تحت العدو ناس أهل الصحراء اللي في الشتات ما نبقي حد خلق عنده يشير في أسبانيا يكون يعود كيف أخلاق طفيل أخلاق فتيرس ما نبقيه الجاهل عن وصل أنه موطن ذاكو وموطن الصحراء وكلام وكلام أهل الصحراء ما يجهل دين أخلاق أهل الصحراء ما يجهل أخلاق أهل الصحراء وأخلاق أهل الصحراء شامل الدين والتحرك والسكن والجواز والعقيقة والرضا فهمني به الأخلاق جامعة إحنا ما عندنا خلق ما هو مرتبط بالدين الدين هو الأول والأخلاق تستمد جذارتها وحمادتها من الدين فهمني يا غير ما اللي إحنا كمجتمع بيضاني وحساني عندنا أخلاقنا يرتنا الرب عليها ذاك اللي من خلق في فرنسا ذاك اللي خلق في إسبانيا وذاك اللي خلق في مباركة وعمارة يرتجي بأخلاق أهل الصحراء وفخورين واحد خلق في إسبانيا يتكلم الحسانية ويلبس الدراعة ويسوق ويصلي في الوقت يعملوا ما توضى يعملهم يتيمم هذه أخلاق أهل الصحراء وحنا فخورين بها يشهد أن العدو بقيمة أخلاقنا عندنا وعنا ما تنازلنا عنها ويشهدون ذوك اللي رباونا عنا ما تنازلنا عنها. هذا اللي من هون الرسالة اللي باقي نقوله عنا نبقوا نتحماوا على أخلاقنا ونطلب منهم قبيل الناس اللي عطيت بها مثال يعود أماتنا كيفتها ويعود أباتنا كيف تسلمت وكيف الأمين والحبيب وكيف سالك واللباع وكيف حماد كيف هم في السجاعة وكيف هم زين الخلق وكيف هم في عزته للصحراء وبنيان خانتها للصحراء الجيل اللي منا عاد أكبر من سن التربية به بصوم اللي عندهم اليوم الله جل اليوم، أنا نطلب من جيل أهل الصحراء أن يعد الخيار نضالي يفرض به رجوع أهل الصحراء لديارهم اللي جمعوا ذا الرب باش يعدلوا خطة ردهم. أنا نبقي من الجيل ونطلب من الجيل مع صيانة أخلاقه والحفاظ على أخلاقه نبقي منه غير وطنية على أرضه وخلق منهج نضالي سليم سليس يرده للصحراء لبل من ينجاو بفضالة وبنجاعة وبسلاسة وبشي مطابق على جيلهم ويشهد للجيل به التاريخ. هذا هو اللي نبقي الرسالة نقول له للصحراء. في نهاية هذه الحلقة محمد سالم نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات ونتمنى من الله عز وجل أنه يوفقنا ويوفقك على ذلك اللي يبغي ونتمنى ومولي عن هذه العادات وهذه التقاليد وهذه القيم النبيلة اللي عند أهل الصحراء تم تسود دائما أجواء أهل الصحراء في بلد عدوي في بلد عدو فيه أهل الصحراء وعاد فيه الجسم الصحراوي. نتمنى ومولي من الشباب ومن الأجيال الصاعدة عنه يسمعوا الرسالة وتعود الرسالة لحقت من خلال هاي الحلقة من البرنامج. نتمنى أن نشوفه من اليوم دور الأب في تربية أولاده في تربية أمناته، نشوفه دور الجار المحافظة على جاره، نشوفه دور المرأة في تربية أولادها نصيحة أولادها تربيتها هي مولي ودينها والمحافظة على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم. نتمنى مولي من الله عز وجل أنه يوفقنا وأنه ينصرنا وأنه إن شاء الله يردنا لديارنا منتصرين. في نهاية هاي الحلقة ما بقى أن نكون نشكره جزيل الشكر، نشكر مولي مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة وشكرا لكم جزيل الشكر. كان معاكم أحمد لبات في الإعداد والتقديم والفاضل سلمة في الإخراج والتنسيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العادات وزين الخصال على مر العصور أفطن هما زاد مناه الأجيال لتحوش منهم وتعطل مناهل لجيال.